يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز التراجع عن الوقف ويعيده إلى ملكه؟ لا، لا يجوز. الوصية يجوز الرجوع فيها، يعني يجوز الإنسان يعدل وصيته، لكن الوقف ناجز وليس له أن يرجع فيه، ليس له أن يرجع، فهو ناجز لا يرجع إلى ذمته. ولكن الوقف إذا يعني يبقى على عينه وعلى هيئته، إلا إذا حصل يعني أن تعطلت منافعه، فإنه يباع ويصرف في شيء مثله.